إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 24 في شرح فاتحة الكتاب في دروس الصلاة، والسابع في شرح فاتحة الكتاب. ولقد وصلنا في فاتحة الكتاب إلى بيان أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل كما ذكرت، وبينا أن وصول أسماء الله هي التي ذكرت في فاتحة الكتاب، حيث ترجع كل أسماء الله وكل صفات الله إلى هذه الأصول: الحمد، الله، رب، الرحمن، الرحيم، الملك، أو مالك يوم الدين. ثم بينا أن مالك يوم الدين بينا معناها على الإجمال، وأحلناكم إلى أشرطتنا في شرح الدين تعالى الملك، لأنه لا نجد وقتا يكفي، والمادة واسعة، هذا الاسم على وجه الخصوص الذي يستلزم جميع أو جل أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل. الملك، مالك يوم الدين. وبينا أن غير الله لا يستحق أن يعبد، لأنه ليس له هذه الأسماء وليس له هذه الصفات التي هي لله سبحانه وتعالى، بل حقا في المعبود إيه اللي يستحق أن يعبد أو لا يستحق هو إيه؟ الأسماء والصفات دي. عشان كده الفتحة من أول لغاية الآن هي تركز على إيه؟ جانب وقت الله عز وجل، لأن وقت الله ده يعطيه الحق أنه هو الذي يعبد ولا يعطي غيره الحق في العبادة أبدا. كما قلنا الإله المألوه الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. ليه؟ عشان اسم فاتحة الكتاب، عشان أصول الأسماء دي وتفاصيلها. محدش يوصف صفات ولا الحمد على الاستغراب بألف واللام، ولا الربوبية، ولا الرحمة الجامعة، ولا الملك. شوف اليوم الدين يبقى ظاهر قوي، ها؟ يوم الدين يبقى نقال وقع الجميع، مش حد يوصف صفات إلا الله سبحانه وتعالى. لا إذا لا يعبد إلا الله، خلاص لا إله إلا الله. وبعدين بينا على وجه على نوع من التفصيل إن المسألة بيترتب عليها عندك أنت إيه؟ أول ما تستمع للأسماء دي الصفات وأنت بتقرأ كده علمك على الفتحة كده أنت بتقرأ، بيترب عندك شيء من الحب وشيء من الرجاء وشيء من الخوف. فالحب هو رأس العصفور كما بينا، والرجاء والخوف هما جناحاه، الرجاء والخوف هما جناح العصفور. فالعصفور لا يطير إلا برأسه، طبعا انقطعت رأسه مات، وإن كسر جناحاه لم يمت، ولكنه لم يستطع الطيران، فلا بد له من الرأس ومن الجناحين. فأنت عندما تقرأ الفاتحة أثمرت لك حبا، وأثمرت لك رجاء، وأثمرت لك خوفا، على التفصيل الذي بيناه في الدرس الماضي، وعلى تفصيل المحامد كما بيناه سابقا. لذلك أنت الآن بعد هذه الأسماء شيء طبيعي خالص أنك تقول إياك نعبد. خلاص لو أنت فعلا فهمت الفاتحة من أولها إلى الآن هتبقى بتحب ربنا حبا جما، وهتبقى بتخاف منه خوف شديد، ما تذكر بس مالك يوم الدين إزاي، في حاجة هتعدى على ربنا أبدا، كله خيارات أي همسة أي لفظة. هنشوف العبوديات مرتبة على الجوارح إزاي، بتروح على 15 قاعدة، القلب لسان الجوارح اللي ثلاثهم، وأحكام العبودية كام؟ خمس. أحكام العبودية خمس، تضرب خمسة في ثلاثة يطلع 15 قاعدة. تروح خلال العلاج إيه الخمسة يعني؟ إيه الواجب والإيه المستحب والمباح والمكروه والإيه الحر المحرم أو الحرام، يبقى ده خمسة، وخمس أحكام. واللسان القلب الجوارح ثلاثة، كل واحد من دول له الخمسة دول، 15 قاعدة بتدور حولها إيه العبودية. بس أنا أنزل معاني، يعني إحنا الآن لسه إيه، شوف مش عايزين نطلع من المسألة دي، إن أنت عليك أن تستحضر صفات ربك اللي بيها تحبه فعلا، مش مجرد يا جماعة الحمد لله ودخل التعيين وهو ما عملش أي حاجة، ولا خد أي حاجة، ولا كسب أي حاجة من ربنا، ولا نفع نفسه. لا إحنا بنشرح وبنطلع في التعب ده كله ليه؟ وتعاون على البر والتقوى، بحيث إن أنت فعلا أن تستحضر هذه الأسماء تجد حبا في قلبك، وتجد رجاء برحمة الله سبحانه وتعالى، وفي عقل الله ومسيرة الله وكرم الله، وتجد خوفا شديدا من بطش الله ومن قهر الله ومن عذاب الله ومن جزء جهنم ومن النار ودروس التخفيف ووسط الجنة. يبقى هنا الحب والرجاء والخوف دي هتدخل بها على ايه؟ على إياك نعبد. هنشرح اليوم إياك نعبد وإياك نستعين إن شاء الله، هي مبنية على أي شيء؟ على الصفات التي مرت لله عز وجل، لأن ما حد غير الله زي ما قلنا إيه، قلت سموهم في الدرس الماضي يستحق أن يعبد. الله وحده لا شريك له هو الذي يستحق أن يعبد. ليه دي الأسماء والصفات دي؟ أوعى تنسى الكلام ده أبدا. ولذلك في كل ركعة من الفتح تقول لي يا رب أقرأ القرآن كله، وبلاش الفاتحة 2 ساعة تبقى الصلاة باطلة. ليه؟ من غير ليه؟ هو المعنى ده، عشان المعنى ده اللي قلناه ده عشان لا اله الا الله لا اله الا الله لا يتوقع ان يعبد الا مين وإذا ايه عشان اسماء دي ايه الاسماء الصفات الاصول بتاعتها فين المختصر بتاعها فين اللي فتحها في الكتاب من اولها لغايه اياك نعبد واضح الكلام ده ولا لا كل ركعه لازم تعيد هذا المعنى وتكرره وتعيد وتكرره وتعيد وتفضل دندنه في استمرار حول هذا المعنى انا مش بضاعه لا ده انا بحاول ان انقذ نفسي واياك من نار جهنم ده هذه المعاني انك في كل ركعه تستفيد من الايات دي تعيد لنفسك الايه المعاني ايه الحمد يعني ايه الرحمه يعني ايه يعني الربوبيه ايه الملك ايه التحاكم ايه الولاء ايه البراء ايه النار ايه الجنه كل ده في فتحه الكتاب ايه العدل فخر العباد كل كلمه فيها كل همسه كل خطره في القلب اي حاجه في الجوارح كل ده محشوك عن يمين وعن الشمال القريب واخد بالك بعدها بقى ايه تبص احببت الله ورجوته وخفت منه خلاص كل بالخم المليان اياك نعبد هو ده التسلسل بتاع فتحه الكتاب طبعا في ارتباط كبير جدا في كتاب الله بين العباده وبين الرب ذلكم الله ربكم فاعبدوه كثيرة في كتاب الله دي. كثيرة جدا في كتاب الله ربكم فايه فاعبدوه الربوبية انت هو اللي يعبد الربوبية دي ثلاث اقسام كده كل حاجة في قدر الكون في صحتك وفي جسمك وفي ملكك وفي بيتك وفي ولادك وفي مالك وفي الاكسجين في قدر الكوني وفي الدين بتاعك هتحصل منه قد ايه وفي الجزاء في القبر وفي الاخره هذه الربوبيه كل حاجه ما فيش حاجه ابدا غير ربنا ربنا ما فيش حاجه من دي لغيره ولا مليك حد كل عنده خلاص يبقى العباده كلها تفضل مين اللي هو خلاص ذلك الله ربكم فايه تعبدوه ودي كثيره في كتاب الله بس مره بقى يقول لك ربكم خالق كل شيء واخد بالك يبقى لا اله الا هو طب ما هو الخلق ده ايه ما هو جنب القدر الكوني بس بيخلق القدر الكوني ويخلق الايمان ايضا يخلق السياق انت للتشريع ويخلق الاعمال في قلبك وعلى لسانك والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء من الخلق ده له معنى خاص مش مجرد ان جزء من القدر الكوني لا انت استجابتك للقدر الكوني واستجابتك للتشريع واستجابتك للبدائع كل خلق منك ده مخلوق من الذي يخلقه مش هو بس انت عارف ايه تتجر بالنيه بس لكم مشاكل دين حنيف ذلكم الله ربكم ايه تعبدوه يجي في ايات ثانيه يقول ربكم خالق كل شيء فقد يذكرك بالخلق طيب تعبدوه ها او لا اله الا الله خالق كل شيء لا اله الا هو انا ادركوه يجي في سياقات ثانيه يقول ايه ذلكم الله ربكم ها له الملك له الملك وبعدين لا اله الا هو فانا ابصرهم كما جاء في سوره الزمر ولا ايه وكما جاء في سوره ايه صح ولا لا ذلك الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير ففي تعلق كبير جدا بين الملك وبين العباده من هو النظم بيجي ازاي بيجي الاول ازاي خلي بالك ذلك الله ربكم اللي بيعمل لك كل حاجه ما فيش حاجه انت هتحصل عليها ابدا لا في دنيا ولا دين ولا اخره الا من مين الرب يعني خلاص كده ما فيش حاجه تطلع منك خالص على التمام الا مين الا له الربوبيه من الله اليك لكن القابله منك انت الى الله ايه الهي الالهيه والعباده تعرف ايه متلازمتان ممكن الالهيه غير عباده ويشوف العباده غير الالهيه متلازمتان انما الالهيه هي العباده لا في فرق لا هنشوف ان شاء الله بس هم هنا هم ايه متلازمتان بس انت اذكر المعاني دي جيدا الربوبيه اذا الالهيه كل حاجه من ربنا اذا كل حاجه منك تطلع لمين له عايزين نفصلها شويه اه الخالق ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ايه تعبدوه او لا اله الا هو الفصل الثاني ذلكم الله ربكم نفسه لا هو الملك لا اله الا هو بكثيره في كتاب الله بس على وجه الخصوص ده اقتران الملك للعباده ده بالذات عليه تركيز في كتاب الله فين السياقات من الكلام ده انك ستجده باذن الله في دروس الملك في دروس الملك وبرضه قد نذكر بعضها من خلال الدرس اليوم ان شاء الله واقتران العباده في الملك لذلك بنقول من الذي من حقه ان يعبد معايز اسم الايه اللي هو يعني هو كان اجتمع لنا في الملك طبعا الملك ما هو الملك يستلزم ايه جميع او كل اسماء الله ولذلك لا ياتي الملك تابعا ابدا الملك في كتاب الله جاء تابعا ها مفيش هتقول لي ما هو بعد الرحمن الرحيم ما هو الرحمن برضه لسه ما بيجيش تابع ابدا يا ابن مجروح واخد بالك انما ياتي للرب جلال اه طبعا من هو الله الذي لا اله الا هو ايه عن غير هو الرحمن الرحيم انما لابد ان ياتي في البدايه الرحمن والملك طب الله ابن الجلاله طب ليه؟ هتقول رب الناس ملك الناس ما ملك الناس ايه؟ من اول الايه ملك الناس الملك القدوس السلام وكل المعاملين العزيز الضبط الملك يجيب أولا لا لأنه تستلزم جميع أذل أسماء الله في الملك في رفض بين الملك وبين العباد كثير جدا في كتاب الله رفض فجلت مثلا في سورة عنكبوت بالسياق واضح أو يعني سيدنا إبراهيم اللي هو كان أمه هذا لا كان أم إبراهيم قال لقومه عبد الله واتقوه ذلك كتاب الله ليش إن كنتم تعلمون طيب إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إشا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لا يملكون لكم رزقا ها يعني اللي يملك الرزق هو ايه اللي يقول لي عم الشيخ مولى جرده يملك الرزق هو الرب ما احنا رجعنا الربوبية طب انا بقول لك تمام الربوبية دي هو ايه المالك طب ما انا دي كلمة اسماء ربنا الصرف ولكن ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق مش عايز فلوس طب الجنة فلوس الملك فخدانك اللي هو تمام الرب تمام الربوبية رب الناس مالك الناس وصول من التمام ده على طريق ايه اله الناس فإن في اختران طويل في كتاب الله بين عميد الملك وبين العباد اللي هو الملك يعبد ما مش الملك ما يعبد فقد بالك طب مثلا ايه سيدنا عيسى عليه السلام لما قال قومه ولا تعبدون من دون الله لا ده مش بعد ده بعد في سورة المائدة بعد ذكر النبي عليه السلام وامه الآية ايه قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الذي لا يملك لا يملك ضرا ولا نفعا سميع عباده انما الذي يملك هو ايه هو اللي في الايه ايش اللي يملك لا تقول فتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو الملك لا والله هو ايه سميع العليم اشمعنى يعني طب هو مالك من السميع العليم ده من اهم الصفات اللي اتمنى للملك ان يكون سميعا ايه انها ملك من جريان بالرعيه لا ملك ده ملوك بقى تعبدون يا ملوك الاسهالوا الانسان دول مش ملوك ده كلام بك كده مجال ده يعني حاجة مثلية كده جاولك كلام غني غني غني حاجة غني عشان معاها مال مبتلى بيه تعاريه مستوعبة هتاخد منها هو هتاخد منها لما حاجات مثلية كده وده علاقة ملوكا لما الملك الخاص لا هو اللي سمعه العليم بحيث لما تحتاج تقول يا رب ايه سامع ويعلم انت عايز ايه وجواك ايه وطلبت الحكاية دي ليه مفيش حاجة تخافي عليه ابدا انت عندك مصروف في البيت هو شايفها ويعلمها كويس قوي اكتر منك لكن هو اللي خلقها سبحانه وتعالى عز وجل وقدرها لك فانت مش فاهم فانت اول ما تيجي تقول حكايه ربنا يعلم قبل ما تخلق انت طالب ايه وعايز ايه والحل فين سميع العليم والله هو السميع العليم تروح لغيره انت انا جت الملك بس هنا مالكش والله هو الملك لا هو السميع العليم ليه؟ لان السميع العليم من اهم الصفات اللازمه للايه؟ للملك طيب بهذه المقدمه هنبدا ان شاء الله في اياك نعبد وإياك نستعين ولكن نذكر بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب التي تتعلق بذكر اسمه تعالى الملك أو المالك أو حتى المليك ما كان في أدلة التفتاح نقاط مثل محايا ومثل ومثل شريك الأول لك ومثل ومثل المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا إيه إلا أنت بعدها أنت ربي وأنا عبدي طيب لهذا ذكر الملك شرحناه في أدلة التفتاح طبعا صلاة الحديث كان أكبر عن أسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى إيه؟ مالك الأملاك لا مالك إلا من إلا الله رجل تسمى مالك الأملاك لا مالك أو لا مالك إلا الله هذه الحديث ينبغي أن نعيدها على أسماء لأن تدبرها كذلك الحديث يا فاطمة أنت عبد المطلب الحديث عن عائشة صحيح والإرشاد أيضا يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله إيه فينكلوني من مالي ما شئتم إذا عايزين فلوس عند الآن لا إني لا أملك لكم من الله إيه شيئا لا أملك لمن الذي يملك رفع معين الأمين محمد بن عبد الله عليه السلام حفظ الخرف الله يقول لمن لجلدة في كلمة خير حب نوع صنع فاطمة تخيل بقى هي دخلت بقت من أبنائك ومش هنا هي دخلت بس دخلت أخبوه لفاطمة قد إيه يقول لها إيه يا فاطمة بنت محمد يعني ما بيش قال إني لا أملك لكم من الله شيئا يا من الذي يملك بقى الله بس يبقى شوف شغلك انت شوف بقى حالك يا صامد لأنه هو الملك محدش يملك حاجة غيره فانت أصلا انت في حال والله انت ما فيش حد غير ربنا مش حد يملك بس يقول لي بس أصل دي أسماء يا هو الأسباب عليها إيه تخليك تشرك بالله يعني ولا ده أسباب في الأسباب ده الملك الأسباب ولا إيه ده الأسباب بدون ابتلاء بس بدون امتحان لأنك مملوك ممتحن ولست مالكا متفرجا وكذلك في الحديث لا أسألن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته الصامت على رقبته الصامت الصامت يعني ايه؟ يعني خلاف الناطق يعني ذهب والجب يعني هو الحيوان يعني تعير مثلا ده حديث طويل فيقول يا رسول الله حديثني يعني الحائرة وشايل ايه ناعدة على شيء كده كان سبقها ولا وكذلك او شايل جمل على شيء كده خلول ولا حاجة لا امضيت لك شيئا قد ابلغ شكر انا قلت لك ايه قد ابلغ ان الملك اللي صلت على عز وجل فلا املك لك شيئا شفنا بعد السلام لا املك لك ايه شيء وكذلك ايضا في هذا الحديث قال خالد ابن عمير العلوي خطرنا عضو بن غزوان فحمد الله اثنى عليه ثم قال اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم وولت حزباء ولن يبقى منها الا صبابه كصبابه في الاناء ولن يبقى منها الا ايه صبابه كصبابه في الاناء يتصابها صاحبها وانكم منتقلون منها الى دار الى زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من كفه جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا قعرا ووالله لتملأن افعجبتم ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعيه من مصاريع الجنه مسيره 40 سنه ولياتين عليها يوم وهو صغير من الزحام ولقد رايتني سابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى صرحت اجداقنا فالتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتجرت بنصفها واتجر سعد بنصفها فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على نصف من الانصار واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وانها لم تكن نبوة قط الا تناسقت حتى يكون اخر عافيتها ملكا فستخبرون وتجربون الامراء بعدما كم قلت طبعا ذكرناه عند صرفنا لفيه تعالى العظيم واستغرق ذلك منا شريطين كاملين انما فيها موعظة جليلة ومن اجل هذا عدت عليكم ذكرى هذا الاثر بما فيه من المعاني العظيمة لما فيه من المعاني العظيمة ولما فيه من معاني العبودية اللي هنتكلم عنها النهارده يعني يخسرت من يحضروه يا كلام ده فيه يخسرتهم الكبير يا حسرة على العباد ليه ترى ان شاء الله كانت العبودية دي معناها ايه ازاي انت ملزم باستحضار المعاني دي لو اتكلمت ومن غير المعاني دي قد تفتن وتعذب عدد نفسي رهيب وفي ذلك دي بعكس انت ضايع وكأن ربك قصها عليك بغير المعاني اللي بتحضرها هؤلاء هم العمالقة هم الاصحاب شايف ابن الخصحاري شايف عملاقة الصلاة يخطب ايه المعاني اللي بتحضر عنده مع رضيع كانوا مش حاجة لديها حس بتاع اللي هو غاب كده اطهان حسين ازار يغطي العورة يصل العورة ومع ذلك يحاربون هو ده الدين لان اياك نعبد بحذار واوامته زي ما احنا مضطرين بالطريقة احنا عايزينها ايه انت هتشوف اياك نعبد يعني ايه يكون مبني على مين على اللي فات تتنك ايه نايم نايم نايم نقول اسماء ما تنتبهش نقول الصلاه ما تنتبهش نقول يا اخي نعمل ما تنتبهش لا عشان ما تيجي تصدر كده احسن ممكن تكفر لانك نسيت المعاني دي لان المعاني ما تكفرش في القلب عندك ما استخرجتش جواك فلما ربنا يضربك ضربه دي بلاء شديد ممكن تستسلم او تخون بالامانه فان الله وان الله رجعون ان الرب اياك نعبد وفهمها يعني ايه بمعصاه ان شاء الله هو ده اللي جاهز انه ايه يتحمل البلاء اتحمل انواع من العبوديه في السراء بس وانت قاعد تاكل لحمه ولا لسه مش عارف ايه والتغيير وبين بقول لك مولانا ومش عارف ايه وشله الانس لا ده عبوديه في السراء وعبوديه فين؟ في الضراء طب كيف الشاي؟ اصل عبوديه الضراء مش هتحسها وانت قاعد تحت المروحه واللمبه الزروتين تقول ايه والطرف العلمي ده لا ساعه البلاء بقى ها البلاء الرهيب وزلزله ما تاكل بأساء وايه؟ والضراء وايه؟ وزلزله يعني بأساء في الأموال وضراء في الأبدان فقر ومرض وريح شديدة وبرد وصحاء والعيال بيعيطوا والنساء خايفين عليها تتغذى أحزاب ده اليهود ينقض عليهم شوف شوف الابتلاء والرسول معاه الرسول عامل لك ايه وهو الملك للواحد ده سبحانه وتعالى عز وجل وزلزله اي والله زلزله زلزله لو انت مستحضر المعاني الجبار بقى سبحانه وتعالى اللي بتقول لك فتحت الكتاب وصلاه ربنا وخلد فان اخبث لله وخضع لله وثاني ما تقول اياك نعبد هقول لك اين عبوديتك لله اين خذ خذ الان لقد عرفت الله اضربت عبوديتك السراء وانت بتاكل لحمه وفي التكليف او في المروحه لا الان عايزين عبوديه الايه الضراء ده هتتزلزل وترتد تظن بالله الظلولة ولا هتبقى ثابت كده ما دي المسائل المعاني دي مش تاخدها ميان ميان دي بقى حصلتهم على المعاني دي خدها واستحضرها عند البلاء الشديد وانا مثل اهل كاهل مكه يعذبون ويطاردون ويشردون. مطلوب منه أن يعبد الله وأن يخرج عبوديات عالية إلى الله تعالى في هذه الظروف. وخصوصا أن الشيخ يرى إخوة الله معهم الأموال ومعهم المعونة، لا بيعين ولا بيعين أهل ولا مساجئ شديدة شديدة، وإلى أصله يشتغل عليه فتن يشتغل عليه. لا إله إلا الله، أنت بتعبد، أنت بتعبد مين؟ أنت بتعبد ربنا في ظروف محددة؟ لو خرجت عن الظروف دي خلاص تفرض أن العالم كله كفر ولم يبقى إلا أنت. سبحان الله يا رب بقى. وللأسف يحصل كده. ما مطلوب إيه؟ مطلوب منك تفهم اللي بقوله. لا اللذات حال فيها ايه وبيترتب على ايه بس عشان ما حد يتصور احنا بنبيع واحد ولا اثنين. وايضا في الحديث اللي هو حديث ابن عمرو طبعا هو يا ابا بكر يا ابا بكر كل هذا من الله يا ابا بكر قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة لا اله الا انت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه ممكن تنسى رب شركه وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى إيه؟ إلى مسلم. يبقى رب كل شيء وإيه؟ ومليكه. شوف إيه؟ يحصل إيه الربيع للملك؟ عليك أنت بقى، ده تدريب لك أنت. أنا بقول لك أنا القاعدة أن الملك هو تمام إيه؟ الربيع. يبقى رب كل شيء ومليكه الآن ممكن تفهمها كويس أوي. وما تعيش على أحد، أنت تفهمها. رب كل شيء وإيه ومليك. طيب ينزل بقى حديث ثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وفي غيره والجامع الصحيح الصحيح صحيح الجامع الصغير 8300 وفي الإرواء وما يشتغل مش خاطر الحديث ده قبل والله من أي وقت. ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك. مرة فينا طبعا الشيخ المصري الكتاب بيختار الروايات اللي فيها ايه نهج الاضرار فيها الملك. انا الشيخ طبعا الباب الملك يا مدين انا الملك انا الملك ده في نجم ثلث الليل الاخير ساعات انت لو تكون نايم عمال تسخر بقى واخد بالك وعمال مش بس تغط او غطيط او غطي هذا ده شهير لانك مع قدام المحل الفلاني او مع الاخ الفلاني تتجاذب اطراف الحديث وخد بالك وشعر بقى او ما ساعات الشهران في عمل برضه مش عامل ولما ترجع البيت لازم تقعد ايه يعني تقعد تتفاكه شويه كده. طب والفاكه طب قبل الفجر بنص ساعه كده ولا ساعه كده ليه الاخير بتاع الاستغفار ده ولا الحلو والتكبير تضيعها انت ما فيش عمل قدام منك بعد العاصفه يعني زرون الالفاظ دي لان هي لازم انا عايشين فيها يعني بعد الحوسه اللي احنا عايشينها دي بعد ما تعاقب في نقطه جدا يعني مش انا غير ان قبل الفجر كده الاصحاب طب عايز ربنا عشان ينصح يغسلك ثم تيجي هنا عملت بعد الفجر عمال ايه كده وتيجي تعمل فجر ما تيجي مصلين ان لا وان لا يرجعون ليه انا بقى في الحاله دي رب تقول ايه انا مين وانت عمال بقى ترد عليه بالسخيه مش لما تكون صاحي تقوم بتصلي كده عمال تكفي لله وشرفني الحياه لا طب الصحب للعالم مين تعور او عمرك عمال يخص كل ساعه بتعدي تمام بس انا الناس لو تيجي تصحي الاهل بتاعك يقول لك الله معلوم بيصلي ده مش اسلام ده زي ما تقال هو انا بعد صلاه الابرد ايه لا مش رص لا نضح يعني هو الثلاجة طبعا الثلاجة من فريزر بس مش رص نضح بس كده زي النضح كده يعني فاكر ايه ما لحقتش انت تكذب ولا عارف وانت طلعت بس طلب البيت ده خراب الدنيا ودين ما ينفعش خليك نضح يعني وما فيش واحده بتصلي يجيب بتصلي بالعشاء تقعد معاها كده طب نايمها بدري الاول يعني رص يعني رص رص شوف والله لو انت عارف شوف انت مش عارف مين جاي مصر بكره شوف الدولة كلها عامله ايه عشان يخطط واخد بالك وعدد كبير من الشعب فاهمين هم ايه اتلقوا قوي نصر كتير اللي جاب لهم كلام طب الملك الحقيقي قبل الفجر اللي لما كان الملك اهو تعالى لي وانت نايم ها وانت مالك وانت نايم تخيل انت المعنى شوف انت كده غلطان ازاي شوف انت كده غلطان ازاي ومفيش حياء ازاي ها بينك وبين الله يعني انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني لا تجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الشمس. يا تخيل انت الثلاثة دول اللي يسألني واللي يستغفرني وقبل كده اللي يدعوني ما انتش فاهمني هنا في ثلاث حاجات طبعا انت فاهم ان الكلام كلام انت زي ما حد ينفع له ايه قوم كده بقى ربك يساله كده ويستغفره كده ثم تستغفر لك الناس بس تستغفر يدي او يعني تدعو يعني ايه وتستغفر يعني ايه وتسال يعني هيفضل ده يقول لك لف وداران وهي نفس الكلام بس هو عايز يؤدي المعنى هيقعد يقول كلام كتير تقول هي دي انت هي دي اللي انا قصدي انما لا ده الملك لما بيتكلم ده كل كلمه لها ايه اذا كان ملك عايز خلق وسيم جامع في الكنس فكيف بالله سبحانه وتعالى عز وجل يقول ايه من الذي يدعوني طيب والثاني يسالني والثالث ايه يستخدم ايه يدعوني بقى نعطيني الدعاء يا اخواننا ثلاث اقسام بالصلاه معناه ايه الاول الدعاء فعلا هي الدعاء مش مجاز ولا حقيقه هي الدعاء بس الدعاء احنا مش عارفين لان الناس يدعون دعاء النص يا رب اديني اجر ليه يا رب اديني الصحه صف عني يعني دعاء المساله بس لا مين مالك قال هذا اشتهر عند الناس عند اهل الزمان يعني ودعاء حجه لا الدعاء عباره عن دعاء مساله اللي الناس عارفينه يعني يا رب اديني كذا وحط عني كذا ودعاء ثناء انت الملك لا اله الا انت انت الحي القيوم انت انت انت انت بدا ايه الثناء ولما تقول انت الحي القيوم برحمتك استغيث بدا دعاء مساله ودعاء ايه ثناء وبعدين الدعاء الثالث دعاء ايه عباده فالصلاه وكان بقى فالصلاه كلها ايه دعاء دعاء مساله انت كاتب بترشاق من ربك ولا ايه ودعاء ثناء اسمع اللي في الفتحه دي على الاقل على الاقل الذاكره وذلك هذه ايه دين الله واللي بعد كده لك وياك عملوا في الامتحان بينك وبين ايه وبين الله ولا لا كده الحديث هنا فهنا المسائل الصلاه دعاء دعاء مثلا ودعاء ثناء ودعاء ايه عباد خلاص دي الصلاه كده كلها فهقول من ده الذي يدعوني اول حاجه يدعوني يدعوني يعني قوم يصلي خلاص يدعوني يقرا القران ما هو ده دعاء برضه في دعاء مساله دعاء ثناء ودعاء اداه القران واخد بالك ده الدعاء يبقى ثلاث وبعدين يخصص من ذا الذي يسألني يبقى دعاء ايه المسألة وما هو اعلى وانفع واعظم واخف دعاء دعاء المسألة ان تسأله ايش ها قال ايه يا اخي الحديث ثلاثة الموجودة في الحديث انت مثلا بقول اي كلام كده حاشا لله صلى الله عليه وسلم ده كلام الملك الدعاء خلاص شامل كله واخد بالك طب ما انت فاهم انت اجل ايه طب وما تقول يا رب الدين حل المشكله سهله دول بصعبه بس افضل السؤال هو ايه والمتقين بالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون ليه دي هو ده الحديث بمعنى انا الملك انا الملك شوف اقتران الايه الملك والملكيه والملكيه بالايه بالعباده والدعاء فانا مش عايز بس اعدي يا ملك يا مدير من غير الاحاديث دي وبالشكل اللي انا مش هنلقى برضه الانسان اللي يعني عندك المتعين طيب فهذا هذا الحديث ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امسى قال ايه انسانا واتى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده له الملك وله الحمد وبرضه اذا اصبح يقول ايه اصبحنا اصبح الملك لله ايه حكايه الملك ها طبعا هو اصبح يقول الفاتحه اصبح الملك لله يعني ايه يعني انت كنت نايم مقبول قلم عنك ماشي وصحيت اهو هتصبح بقى في نسبه الصبح اللي كانوا هعمل الصباح قلت هو صح من النوم صح ايه يا دوب حط شويه ميه على وشه كده ورجعوا من الصباحه بقى قلت الصباحه بقى الناس ما نزلوش واخد بالك وجسمه كله نجاسه جيفه كله جيف على بعض حتى لو قطع النوم وقد دش ان هو جيف لان لما يقول الله سبحانه وتعالى هو بقى الشيطان واحد الشيطان بال في اذنيه بال في اذنيه دي ده متخيل ايه بقى ثاني يعني هو راح بتعمل الصباح راح ايه على القهوه وما صلاش وراح على القهوه وايه يسحب الشيشه والشاش يقول لك كده ايه اعرف اقول صباح الخير بعد كده يبقى كده عمل الصباح يعني لا احنا الصراحة بتاعتنا ايه اصبحنا واصبح ايه الملك طب الملك ده لان انت بقى هتشتغل في الدنيا عاوز ملك عايز ايه يعني تطلب ايه بقى كله كده كله هو المسألة شوف الصراحة بالملك والملك اللي ايه بالعدالة وبرضه بالليل انسان عاوز الملك والصبح اصبحنا واصبح ايه الملك الملك انا بختار اصبح بقى يعني يقول الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يقولون بيد اليمنى ثم يقول انا ايه انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يقول ارضينا بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ها اين ايش يبقى كلمه انا الملك شوف يوم القيامه تبقى ايه وقعها ايه وتتقال متى لمن الملك اليوم شوف هنا في هذا الحديث بقى مش حد يرد يقول انا الملك اين المتكبرون اين المتكبرون اين المتكبرون انا الملك انا الملك وعبد الاحرار انا الملك انا الملك لما تقول مالك يوم الدين تستحضر ايه المعاني كلها عندك ايضا في هذا الحديث جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والشرع على اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول انا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوافذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وايضا في الحديث حديث ابي هريره يقول يخرب الله الارض يوم القيامه يخرب الله الارض يوم القيامه ويأتي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض انا الملك اين ملوك الارض. اما الحديث الاول يقول الله عز وجل كحديث إيه؟ ابن عمر رضي الله عنهما لما يخرب الله كحديث ابي هريره. كذلك في الحديث اللي هو حديث ابن مسعود وده في صحيحين وفي غير صحيحين اني لاعلم اخر اهل الجنه عفوا اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا. رجل يخرج من النار حبوا ثم تخيل حصلها النار حبوا يعني انت والله لو تخيلت كومه من النار كومه كده من النار واحد طالع منها عمال ايه يحبو زي اللي يسبح فاكرين دروس التخريج وزي ان بعض الناس ماشي على الصراط واخد بالك وممكن يطلع لحد من غير ما ينزل بس ماشي ايه والصراط لحد الموسي اللي هو حد الموسي والحلاقه ده يعني تخيل ماسك ايده اليمين ورجله ايه الشمال ومعلق ايده الشمال ورجله اليمين واخد بالك ما يقدرش يعمل الا كده عشان يعمل توازن وبعدين يبدل تخيل ماشي كده على الصراط وربنا عمال يتفرج ويتقطع في الصراط دي كيانيب وحشك عمال يقطع منه انت في التخفيف ولا ايه هنسينا بقى الكلام ده ها خلينا نخرج من النار ايه حبوا اللي بيخرج من النار حبوا ده يقول ايه بس كمان مش هو ده اللي هيعبر الصراط ده هيكون طرف ده هيكون دخل النار ويكون خلاص هيخرج من النار. بمناسبه ده كان بيصلي بمناسبه ده لما كمان حديث الشفاعه كان بيصلي اخر واحد خرج من النار كان بي ايه بيصلي اذا معناها تارك الصلاه مش هيخرج منين من النار. وده الحديث ده مدوخ كثير جدا من الناس ومنهم الشيخ الالباني عشان هذا مقصود طبعا الناس في المساله ديت فهذه حجتهم قويه جدا يعني كل ما حد يحتاج ان دي هيطلع من النار مجرد لا اله الا الله يقول له استنى تعالى بقى الحديث ده واخد بالك اخرهم اخر ناس خرجوا النار يعرفون بقى اثار السجود ودول اخر ناس تاخذونا من ايه من النار. اذا اخر ناس يخرجوا النار يكونوا بيصلوا ولا لا فبالمناسبه يعني مش الموضوع ده الان ولا حتى في ظروف الصلاه تعرفوا الاحكام ابدا لانهم لم تعرفوا المعاني فاتيني لاعلم واخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخير اليها انها ايه ملأ يبص كما هي الجنه بجيش الناس يقول لك دي زحمه دي مليانه فيرجع فيقول يا رب يسير عليك خلي بالك منه ما حصلش يقول يا رب وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل. هذا حديث صحيح ده اقل ايه او اكثر روايه فيقول اذهب ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة أدنى أهل الجنة منزلة. إيه الشاهد من الحديث يقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك يعني شوف الرجل بعد ان دخل النار وعلم ان الله تعالى هو الملك العدل الملك العادل العدل مش انا قلت لك وحيد الحمد لله رب العالمين دي شرعناها حتى دخلوا النار وان حمد الله لانه ايه قلوبهم مش شكر بقى الحمد معناه ان لم يجدوا لهم على الله سبيلا. فاذا طلع من النار عارف ان من اللي دخلوا النار هو دخل نفس النار لا بيظلم من الله ولا بيستغفر من الله سبحانه وتعالى واخد بالك هو يعني يقول لك طب الملك الملك يهجأ ويستهزئ بالانسان يعني انا شوف انا شوف واعترف ان لك الحمد كله و و و ومن المحامد انك الملك فهو شايف الجنه كده يخيل انها مليانه قال لي 10 قال الدنيا 10 مرات بس الدنيا مين الدنيا مين اللي عايزين تحت اللي يعني ولا ايه يعني اي قد الدنيا 10 مرات الحديث يبقى قد الدنيا مين يعني عددنا رئيس مجلس الزرع الحاجة يكون عنده سرطان وايه قد اعظم ما في الدنيا اعظم ملك كان في الدنيا يبقى قده كم مرة يقول لك معقول كان يا رب يعني استهزئ بعد طلعتني من النار يعني تسخر مني وانت الملك تعرفك رب العالمين عز وجل لانه فعلا حقيقة هيجي له كده في الجنة هو ده ادنى اهل الجنة في ايه منزله. دي بس بعض الامور يعني كيف تتعلق بمالك يوم الدين ولذلك لما انت تستعرض مادة الملك والمالك والملك هتحب ربنا حب حب رهيب والله. طب تخيل بس الملوك كانوا يعملوا ايه؟ وتخيل ان الملك كده الملك الحق رحيم ورحمان. تقعد تخيل انت كده تفرح مع المعاني شويه كده، هتبدا مع عبد العال بتركي مع الفتح. قليل اول لما تجد الناس يكون مع الفتح لجهلهم لجهلهم. انما لما تيجي النار واخد بالك وتلاقي الترمبات اشتغل ازاي؟ المفروض يركب سر كده عشان ما يشوش على يعني تلاقي ايه المضخه كانه بوم بوم بوم بوم شغال في العياط. وفي ناس حنجرتها هي 10 بوصه تجد المكان ايه؟ جيات. طب الفتحه ما فيش ليه؟ مش فاهمين؟ مش جريان؟ طب هو كتب القران مختصر ما فيش فتحه ايه؟ ده ملك يوم الدين جهلي. انت ما دخلتش الملك والملك يعني ايه؟ ودخلت بعض هذه المعاني لا تبكين بكاء مريعا والله. الكلام ده انا بوجهه لنفسي برضه. انا قاعد اقول لنفسي ايه؟ انا عايز يعني استخيل من الدروس دي. احيانا حدث نفسي بهذا. والله ولا مثلا ان ادم الاول انا راح ادرك ليه؟ لان الكلام ده كله مش عارف اطبقه فيه بنفسه الا قليلا. وان كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه؟ ما تفعل. اقول لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين وراها لا يرقص العيان من النحل، الشغل من النحل، الشارع من النحل، والناس اللي يزيد على الدعاء بقى بصيغه ثانيه، الناس في كل ما يشوفوه تعالى قطعوا الحاف مع الجوزه اللي عايشين، واخد بالك؟ احنا في ناس بيوت وعايشين في نفس الغنى زي الناس، انما اهو فتلاقي الواحد ايه؟ في استمرار مش عارف يكمل، فعايز اسحب الليل بدري، اسحب ركعتين القيام قبل الفجر بالعافيه. واقرا ربعين على ارض السرعه من غير تدبر، وبعدين بقى مفيش حاجه غير الاستقاله من الشغل. طب وسيم الشغل بقى هعمل ايه؟ هنرجع للكلام واخد بالك؟ واحد بده يتقوى بهذا المال في سبيل الله وبس. اقول لا حول ولا قوه الا بالله. طب اعمل ايه بس؟ اروح اجيب دروس ازاي؟ ما هو كبر مقتا عند الله ان تقولوا. والله العظيم هذا يوريكم والله. اقول ناس جهد الايمان لقيناها فين؟ في الفتحه والله. شفت المصيبه اللي انا شرحتها لك دي؟ على نفسي اولا اه في الفتحه. طب فين حتى الفتحه؟ مش عايز بقى اختراعات. ده كنت عارف كل مره واحده في الفين. لا مفيش اياك واياك نستعين. لاحظ كده الكلام. من كل وزارة أقول لك تقول لي قول لي آه من أول الحمد بلاك ولا الظالمين أمين فيها جواه. لا ركز كده عشان هناك مفاهم إيه وإياك نسمع. لأن أنت بتسمع إنك كده من الكلام ده هتتعب تصلي كويس أبدا وأنت تشعر بنفسك. أنت بتتعب تصلي الآن مش هيحصل إلا أن النسيبة تقول وإياك نستعين وتعني ما تقول ويعلم الله ذلك في قلبك. في الحالة دي هيديها لك. هي هي دي القضية. يقول لك والله إحنا في بلاء رهيب والله. قال انا بنفعل مش على الناس وعلى الناس انا كمان. وكنت انا عايز استفيد من الدروس دي. عايز اشتغل معانا الصلاه وانا اقول لكم مش عايز اكذب. ايه الكلام ده؟ كبر نقص عند الله. ولكن طبعا انا اعلم ان مهما كنت انسان غير ملتزم الدعوه شيء ثاني والبلاغ ايه؟ شيء ثاني. مفهوم الايه مش كبر نقص عند بطل كلام، لا انك ايه؟ تعمل بما تقول ودم. فيعني الله المستعان. طيب اياك نعبد واياك نستعين. تعالى بقى العباده معناها ايه؟ اولا إياك نعبد كده خدها كده يعني من الأول تنقديم إياك على نعبد بدل ما تقول نعبده إياك بتفيد فائدتين. فائدة الأولى هي الاهتمام والفائدة الثانية هي إيه؟ لست صف بتفيد الاثنين. يعني كأنك تقول لا أعبده إلا إياك واخد بالك؟ لأن الله لا يرضى إلا بذلك. ما أنت واحد يقول لك إيه؟ آه آه الله يا سلام ده إله إله صحيح. هو ابو جهل عارف انه اله؟ ابو جهل مش عارف ان الله اله؟ ابو جهل مش عارف ان الله من حقه ان يكون الها؟ ولا مش عارف؟ عارف بس يقول لك انا هجعل الالهه الها واحدا؟ لا ده لا جهل ولا جهل. ابو جهل عايز يبقى ايه؟ يبقى اله وفي الهه ايه؟ كل قبيله كده لها ايه؟ كبير لا اله من دون الله. ان يقربهم هو الوصفه وبتاع والكلام ده. فخلي بالك فالاله معناه ايه ثاني المالوف؟ هذا يستحق ان يعرف. الله لا يرضى الا بان يكون هو الاله الواحد. ما يقصد الا كده. طب يا رب انا هتاخدك اله. ما انت الهي. بس في اله تانيين. انت عايز تعبدك هعبدك. وفي اله تانيين حاسين شويه كده ما ينفعش. لا يرضى الله بذلك. اغنى الشركاء انا عبد بتاع ده. طب اذا ولذلك نقول ايه؟ مش نعبده اياك. لا نعبده الا ايه؟ اياك. استفار ايه؟ اياك نعم. وكذلك طلب العون لا يطلب العون الا من من؟ الا من الله سبحانه وتعالى عز وجل. لا يطلب العون الا من الله. طيب يبقى اياك نعبد يعني لا نعبد الا ايه؟ الا ايه؟ ايه بقى العباده؟ طيب يعني ممكن ايه تعريفات؟ انا بس مش عايز تعريفات. وانك تحفظ انا عايز انت تستقر معاني في قلبك حتى تستطيع او تحسن تصلي. وهذا انا قصدي يعني. اي نعم في التعريف يكون جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، يعني اعتقاد في القلب وعمل ايه؟ جوارح. لازم الثلاثه، قلب ولسان وجوارح. ده كده كلام طلبة علم يعني. انا مش عايز طلبة علم الان، ده انا عاوز انت قلبك يستقر في ايه؟ يعني ايه علاج زي ما حكيت الان؟ الذي ذكرنا او المحنا الى ذكر الميلاد الدم اللي هو من اخطر ما يكون. العبوديه اللي حاططها ساعه الضراء ساعه الشده، شوف انت ساعه الشده بتعمل ايه؟ بتطلع عبوديه ولا بتطلع ظنون سيئه لله؟ ها؟ حاشا الله عز وجل، ومعاذ الله ان يذكر ذلك من احدنا. احد يعرف فعلا العلاج، ايه العلاج بقى؟ هنقول لها اصلا ناس بالتعريف الاول قلنا طيب. ايه العباده لها اصلا؟ كمال الايه؟ او نهايه الحب لنهايه الايه؟ الذل. ده قلناه؟ طيب تمام. كل دي حاجات كويسه. تعالى بس نرجع لاصل معناها في اللغه. عايزين نعرف اصل معنى العباده في اللغه. لان اللغه دي بتعين، انا باخد اللغه بس عامل مساعد لتوصيل المعاني للقلوب. بس اصل معناها ايه في اللغه؟ العين والباء والدال. اصل تدل على ايه؟ على اصل. مين؟ واخد بالك؟ ظاهرهما انهما متضادان وليس كذلك. الاصل الاول لين وذل، الاصل الثاني شده وغلظ. تيجي ازاي بقى؟ والله انا هختصر جدا هنا في اللغه عشان بس ما انتوش هناك بتقول لما نقص اللغه بتقول هختصر قوي. احنا قلنا الاصل الاول لين وايه؟ وذل. والاصل الثاني هو ايه؟ شده وايه؟ وغلظ. تعالى ناخد الاصلين، ما فيش تردد ولا حاجه خالص. الطريق اللي بره ده بتاع شعر الزيت ده اسمه طريق ايه؟ معقد. ايه يعني معقد يعني؟ يعني خلي بالك يعني طريق مطروق. ايه طريق مطروق يعني؟ يعني وطئته الاقدام. يعني ايه؟ يعني بقى فيه شرطين اثنين. خد بالك ايه الشرطين؟ في مزاحة ولا مقارنة؟ ايش عليك ده ايه؟ يعني مفيش منازعة ولا ايه مقابل؟ لا فيه عرقيل ولا مصفاه. ها؟ لا عرقيل ولا ايه؟ ولا مصفاه؟ يعني فريق سهل مفيش مقاومة ابدا. ده للين والذل الاصل الاول. طيب لما تيجي تمشي عليه ممكن يبقى فريق هش يوعى بيك ويصعب بيك؟ ممكن؟ لا. طب ليه ده مسكوك بقى والسلط والدكة والبتاع؟ ده معناه ان دي شدة وغلظ ولا لا؟ يبقى الطريق المعادل ده جامع الاثنين، لين وذل منقاد لك لم يظهر لك ايه؟ ادنى مقاومه او ادنى منازعه، درجة العربية ماشية بسرعة مثلا 100 كيلو في الساعة والطريق ايه ما قالش لك، ولا وقع فيها ولا حاجة، وسيارة لولا وأتوبيس مليان ضغط ومع ذلك برضه الطريق قوي. يبقى فيه لين وذل وانقياد بحيث تمشي فيه ما يقولكش لا، ولا يعكسك لحاجة عراقيل بلالين ولا حاجة ايه؟ أفق أو مصبرة، وفي نفس الوقت مفيش حاجة تسقط قوي نتحمل، يبقى ايه؟ تحقق الاصلان في هذا الطريق الليل والذل والثاني الشده والايه؟ والغلظ. هذا هو المطلوب في العباده. بس يعني طبعا في كلمه عبد وعبد في عادي ده كمان. فانت مش عايزه تجعل الكلمات عبدته فصمته من عالي. بالذات نفسك عبدته فصمته في عبدته يعني انبته. انا ترحميه. خد بالك يقول لك عبدته عادي ده غير عبده. عبد يعني ايه؟ جناح من الليل والايه؟ والذل ومن العبيد. واخد بالك؟ طيب اللي هو المملوك. طب هنا عبدته مش عبدته. عبدته فصمته. عبدته يعني حميه هنا. طب اتكلم مين؟ ده ما يستحقوش الكلام. عبدته فصمته. حتى نعم انا بس ايه هريحك عشان ما تدوش. تحفظ بس الاصلين دول. تسليم وذل وشده وايه؟ وغيره. يعني قوه. تعالى بقى كده العدد. مطلوب العدد نفس المعنى. من ناحية الليل والذل. واخد بالك؟ هو ده طبعا القياد لله والذل لله ولا لا؟ بلا أي منازعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو ده الدين، هو ده الدين برضه؟ ما أنت لسه تقول مالك يوم الدين؟ إيه الفرق بين الدين وبين نعبد كلمة إياك بس؟ أنا قلت الدين وبعدين إياك إيه؟ نعبد. اللي فرق بينهم إيه؟ إياك بس. وده قريب قوي. يبقى الدين هو إيه؟ زي ما شرحنا بالمعاني الأربعة. لما انت مفهوم منك الاول من ناحيه اللين والذل. ايه اللين والذل؟ لما الرسول عايز يسمى رسول الله اللي انت بتعبده، رسول الملك لك اعمل بيه. مفيش اي مقاومه ولا منازع لا باللسان ولا بالجوارح ولا بالايه ولا بالقلب. ادي معنى ايه العلاج. هو ده العلاج هنا واخد بالك. تمرين وايه والذل. لما رفعت من امرك اي امر انتهى. قال الرسول انتهى خلاص. مش الرسول قال انت خلاص انتهى. مش مثل ما قالت حب النبي عايز السلام النبي يا حب ربنا نفسه. قل ان كنتم تحبون الله تتبعون. ليه؟ انك لو احرصت الله الحب المطلق كان يثمر الايه؟ العباده. مش احنا قلنا الفاتحه من اولها لغايه امتى؟ لغايه مالك يوم الدين حتى رب جيت لي تثمر فينا ايه؟ بس الحب الكامل والرجاء وايه؟ والخوف. الثلاثه دول هيثمروا ايه؟ الحب المطلق ده بيثمر الايه؟ العبادة. مش احنا قلنا الفاتحة من اولها لغاية ايه؟ لغاية مالك يوم الدين حتى رب فيك ايه تثمر فينا ايه؟ بس الحب الكامل والرجاء وايه؟ والخوف. التعادة دول هيثمروا ايه؟ ان كنت صادقا فيهما يثمروا العبادة. ايه العبادة؟ منتهى الخضوع لله سبحانه وتعالى عبده. مفيش اي منازعة لرسول الله. رسول الله كتاب حرام على الرجال خلاص يا رسول الله خلاص حرام. طب الحرير محرم عشان بس لحد شكله حلو قوي وجربات الحرير دي ايه وجربات ده اصلا فيها كلام كثير ده من زي الجماعه ده انما انا بتكلم بس على مكاتب الحرير يعني قلنا معلش بقى اصل ايه شفت المقاومه والمنازعه ازاي راح اجيب لك بطريقه معلش كان المنازعه جايه ازاي المقاومه جايه ازاي فين العباده بقى نقول عباده لين وايه وذل. طيب لين وذل اول ما تجيلك اول خطه تتحول الى وحش كافر وتقول ليه يعني الرسول امرنا بكده الله ليه؟ ليه ربك كده ليه؟ مش عاوز انا الرسول. مش عاوز الرسول في الحاجة دي. وعارف ان الرسول قال عليه الصلاة والسلام. ده انت دينك بقى في منتهى الضعف. الله. هو المطلوب يكون الدين على قوة ولا لا؟ خذ الكتابة بأي شيء. بقوة. يبقى احنا محتاجين الاصل الثاني ولا لا؟ هو لا. ونجد فيكم رضا. اشداء على الكفار رحماء وايه؟ يبقى لازم الاصلين لين وذل وشدة وايه؟ وغيرة حتى باللغة. فلابد من الاصطلاح حتى مش شرح من المعنى الشرعي لابد هو نفس المعنى ان العداله معناها ايه؟ غايه الذل مع غايه الايه؟ الحب. يجي ده منين؟ من الصفات اللي فاتت. يعني شايف محبه كامله ورجاء وخوف فصرت عابدا لله عز وجل منتهى الخضوع. الرسول يامر بامر مفيش اي ايه؟ منازعه. بس الفتنه شديده والاغراء شديد. واحد يقول لك انت مش عايز تخالف الرسول طب خليك بقى يا كذا يقول لك كلمه صريحه تحطنا مش عارف ايه خليك بقى يلا انت مش وظيفه هنا انت مش مع الرسول عشان هو عارف يحيى ولا انت لا مش عارف ايه لا خليك بقى اللي في دينه ضعف يقول لك خلاص اعمل ايه بقى واخد بالك انما اللي في دينه قوه لا مفيش كلام من ده. فالمطلوب يكون الدين ايه على قوه. شايف انت كلام فالهنا بقى الفتن والابتلاءات بتظهر بتظهر انت فعلا اياك نعبد يعني ما تقول ولا لا. شايف انت ايه ارتباط اياك نعبد بالاسماء التي مضت ومرت بها في فتاحة الكتاب وفي الفتاح ايضا اياك نعبد. مفهوم الكلام ده يا فندم؟ مفهوم؟ انت عارف الحب الكامل ده بيقود الى ايه؟ الى الذل الكافر. اذا اياك نعبد في هذا المعنى بالطريق المعبد. يعني ايه؟ مفيش مقاومه للرسول ابدا عليه السلام. مفيش منازعه. كل جهدك وجهدك انك تعلم ما الذي امر به الرسول عليه السلام. علم خلاص انت دين بس تلتزم فيه البلاء شديد. فين القوه؟ اين القوه في الدين؟ اين القوه في الدين؟ يا مطلوب ان تثبت ايه على هذا الدين ولا لا؟ وان تكون قويا ولا لا؟ هذا هو المطلوب. هذا معنى الاصلين اللي في اللغه بالعباده وهما نفس المطلوب في ايه؟ في معناها الشرعي او في معناها الاصطلاحي. في كتاب الله عز وجل اياك نعبد. من الذي يستطيع ان يخرج العبوديه الحقه لله في السراء والضراء؟ لا احد الا ان يقول واياك ايه نسأل. والله لا يرضى أن تستعين بغيره. ولذلك المسألة في أصلها محرمة وإنما أبيحت للضرورة. مسألة تحت طويل قدمه شيخ الإسلام لأن أصل أن المسألة محرمة كونك تسأل أحد من الناس وأبيحت للضرورة. مش عملية العمل البطال مش يتحل لعلم الدين ده مطلوب. مسألة يا فكرة كنت متعامل ده سؤال المسألة الدنيوية دي في وجه الدنيا كذا أنا عايز كذا تتصل كذا دائم سؤال الناس دائم سؤال الناس واخد بالك فأصل السؤال ده محرم وإنما أبيح للإيه للضرورة. ليه؟ وإياك لا أستعين إلا لمن إلا بالحق ولو علم الله ذلك في قلبك لأعانك أما من أعطى فاتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإيه لليسر. طيب تعبير بقى إياك نعبد قبل ما نعدي بس الكلام ده فهمنا كده إياك نعبد معايا إيه الحب كله والذل كله جه منين؟ من الأسماء اللي فاتت وقلت لك الأسماء اللي فاتت بتاعت الكتاب بتراب زيك محبة مطلقة وبتراب معاك رجاء وإيه؟ وخوف واحد يجي يعمل لك رجاء ثاني وظيفة عالية كبيرة أوي لو أنت خلاص تبصر في كذا وكذا وكذا وكذا زي جماعة الآن العلمانيين مثلا كل ما يجي النبي عليه السلام وهاجم الإسلام يعلو جدا عند ال واخد بالك ياخد مكافآت ياخد وظايف ويغلق عليه من كل حدا من الخوف واخد بالك ما هو ده الرجاء بقى يرجو الخير والنفع في الدنيا. أنت رجاؤك كله عند مين؟ ومين اللي رجع عندك الرجاء كله عند الله؟ ناس فين؟ اللي هو اللي بيبحث الأسماء الفضل الله اللي موجودة في بعض الكتاب ما تنفع تقول تقول إياك نعم من الفتاح هتخرج من الصلاة تواجه الدنيا بقى هتلاقي فيه إغراءات رهيبة لكي تنازع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة أو بأخرى متأول أو غير متأول. من يقول لك استنى بس ده الرجاء كله فين؟ في الله. ليه؟ عشان الصفات الموجودة في الكتاب دي واحد هيخوفه برضه هنعمل ونسويات من الكذب واحنا عن ذكر هذا لا تخويف أهوك لا يوم التخويف اللي جالك من ذلك يوم الدين من الأكبر بقى خوفك من مين أكبر وانت لسه قال الله أكبر لحتى ما تطلع فعلا بين الوقت والوقت تعرضت لرجاء أو لخوف إنما الرجاء الأكبر والخوف الأكبر هيكون فين؟ الصلاة عشان يبقى العبودية تطلع في السراء وتطلع فين؟ نفهم الكلام ده ولا عايزين تفصيل؟ المفروض انت تفهمه عايز تخلص بقى اول صلاه كده تعرف منزلك الشيشه اي نوع من الشيشه اذكر الله لك كده هتلاقي ان شاء الله قدر باذن الله تعالى هيدي فضل ربنا تعالى ايه يذكره دي عموديه بتطلع عموديه بتطلع تحت البراء لله سبحانه وتعالى انا حسيبك وانا بذكره الجنه بس فلما تيجوا مثلا الذين خلوا من قبلكم مسكتهم الايه دعوه البراء ها يقولوا حتى قول رسول الله الايه والثاني هتحطهم في كل جنه ولا ما يعلم الله الذين يعدونكم ويعلم ان ايه صار في حد وصف عبوديه الضراء يا اخوان حكايه اياك نعبد دي انتوا معايا ولا لا؟ انا خايف قوي حق القسم ده لان احنا كلنا بنيجي مش عارف يعني بنسلم بنعمل لما سعد الضراء خلاص يبقى الدين ضعيف جدا سعد الضراء وسعد هو من الناس من يعبد الله على ارض فان اصابته فيه ايه؟ خير اصابه خير من قال ايه؟ وان اصابته فيه قلب على وجهه اثر الدنيا والآخر. انا مش عايز العباده على الارض انا عايز العباده على ايه؟ على قوه والاصل الثاني شده وغلا قوه مع الليل وايه؟ والذل واخد بالك؟ هذا هو المطلوب في العلاج مش مجرد كلام بتاع الكتاب وشرح لغه وشرح الصفقات والسرعات لا لا لا لا لا لا اياك نعبد انا مش هعبد الناس يا رب روح انصحنا بالله تعالى في حاضر في الكلام ده طب تعالى وادينا ضربه فيك وفي العيال وفي الزوجه وفي المال تأساه وتأساه نشوفك هتعمل ايه؟ واخد بالك جواك هينضح ليه الطواب الشيطانيه والخواطر الشيطانيه هتعمل ايه معاك ولا ساعتها هتعيط لله وتضرع الى كل رب انا عارف انت الملك والله انا عارف اعلم انك انت الملك واني اعبدك انا اقول لك ان انا ضعيف بس يعني هون علي ثبتني هو ده هو ده الناس هو ده الناس انما الثاني يقول الله ايه ده وشوف انه شايف مين في عز الضراء شايف جنبي منه واحد ايه في عز الشراء ولانه بيعمل عكس محمد ازاي الموقف ده هو ده المطلوب فانا مش عارف بس الكلام كده او انفع ان الواحد يشعر مزاعا يجي في الميدان يجيب ورا انت عارف اللي يجيب ورا في الميدان يروح فين؟ يروح النار وبيشرب المصير او انت برضه في الميدان كنت في الصلاه هتطلع الميدان بقى بره شوف ايه يا كان اعبد ورينا بقى اياك نعبد ايه في الميدان هتعمل ايه؟ شوف الميدان هتعبد ولا لا؟ مع اول احتكاك واخد بالك؟ انا عبد بس الصوت الحقيقي كده والصوت كده كانت بتطلب الله سبحانه وتعالى ليه لان البشر ده يلف لك مكافاه او منحه او شفاليه او يعينك الولد او بتاع وكبلك طب اعمل كذا حضر ليه؟ انا كذا حضر ليه؟ يكون كذا ده هتظلم هتضرب هتخون هتسرق هتنور هتفلك عيل الزور انت محتاج بقى بس فين اياك انا عبد راحت ليه؟ ساحت خلاص ساحت زادت كما دام نقعد في الناس. عايزين تفصيل برضه ثاني؟ اصل التفصيل ده عادي كان حياتك كلها تفصيل بس انت بطلت لما تقول اياك نعبد يبقى انت عارف الدنيا. المفروض ان كنت حقرا العبادات هي ال 15 قاعده بتاع العباده واقرا منها دي بقى قاعده شريف لكن القيم هنا لانها هي نافعه جدا. لكن انا الظاهر ايه؟ يعني لابد ان نفصل خالص. امرنا الى الله. طيب في سوره الكافرون قل ايها الكافرون ليش؟ لا اعبدوا ايه؟ ما تعبدون. ايه ما تعبدون؟ ولا من تعبدون؟ ما تعبدون. طب ليه ما تعبدون؟ هتقول لنا لغير العاقل هل لا يعبدون جمالات ولا يعبدون طب يعبدون عيسى عيسى غير عاقل طب في ان احباء ولا انتم عابدون ايه ما اعبد ربنا غير عاقل حاجه لا عز وجل ايوه هو ده هو ده يبقى لا اعبد ما تعبدون يعني ايه يعني الذي اعبده صفاته الاسماء الحسنى صفات الكون هذا ده اما الذي تعبدونه صفاته ان له ولدا وانه ثالث ثلاثه وان هذا مغلوله ولا اليتيم والوعد من الصالح وانه فقير وانتم اغنياء ها اللي تعبدونه يقول هو الله ده مش هو الله الله اللي تعبدوه صفات اللي موجوده في تحت الكتاب دي وقل هو الله واحد اللي انتم تعبدوه مش هو الله وقعت عبادتكم على الشيطان لم تقع على الله لان الله لم يتخذ ولدا هو ده معنى قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون لان صفات معبودكم ايه اللي اتخذ ولدا ومن اللي اتخذ ولدا الله فليس وانما الشيطان مش ربنا شو الوضوح ده هنا المسألة لا اعبدها ما تعبدون لان ما تدل على صفات العقيل دون عين دون شخص واخد بالك لما اقول لك من هذا هيقول لي فلان ابن فلان عيلته مين واخوه مين وامه مين وابوه مين تعريف من هذا لما اقول لك ايه ما هذا يعني صفة ايه ده قدر نعم ايه ده عنده جاهة فيه وجاهة في الدنيا فيه واموالا ما هذا يعني فحيبياته ايه بل ما تدل على الايه ولك ما هذا كل الفلان في فلان ما لي بس قلت لك من هذا قلت لك ما هذا يعني صفات ايه يعني حيثياته ايه انا لا اعبده ما تعبدون طيب ولا انتم عابدون ايه ما اعبد يعني صفة معبودي هي الاسماء والحسنى وصفات الكمال ونوات الجلال اللي هي موجوده في اذا تحدثت انما انت قلت بقى اتخذ الله ولدا الله ثالثا ثلاثة اجعل ثلاثة الها واحدا قلتم عنه كذا وقلتم عنه كذا قلتم انه مفيش بعث كما علمناه ونحن عن البعث اتبعنا ايه السلام كله يبقى لا اعبدون ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم كل الكلام ده معناه ايه هذا مبسوط برضه في دروس شرح سوره الكافرون وهو موجود ان شاء الله لانه يستلزم الوقت الكثير يستلزم الوقت الكثير عشان نشرح سورة الكافرون احيلكم ايضا على الاشرطة وهي مسجلة كان في ثلاث خطب على ما اذكر عني لا لعن ما تعبدون ولا اسعى لانها تستغل الزمن الماضي واللي جاي واللي حاضر ومعاني عظيمة جدا لوقت الان طيب بس نذكر سورة الكافرون عندما تقول اياك ايه نعبد اخيرا لكم دينكم وليا دين وقبل اياك نعبد مالك يوم الدين افضل مجهود ده تبدل انت مجهود شوية الكلام ده تقلبه كده وانت عارف انت بتصنبط لانك لو ما قلبتش الكلام ده هتنساه وهنا قاعدة لابد من عود بالتذكر على التفكر ثم لابد من عود بالتفكر على التذكر حد فاهم الكلام ده يقوله تاني ده قاعدة ابن القيم قال يرسخها ويبصرها ويرفع عدم السنين لابد من عود بالتذكر على التفكر ثم لابد من عودهم بالتفكر على التفكر يعني ايه خلي بس التفكر ده انا مطلوب منك التفكر ده انا بقول الان الايات تنحرف عشر حرف ده اسمه التذكر وذكر فينا الذكرى تنفع بس تنفع مين اللي هيتفكر يعني ايه يعني انت خدت النصوص ايه لا مش كفايه وانت ماشي في الشارع وانت جاي تنام وانت جاي تنجز تقول اياك نعبد صحيح هقعد مع العيال الجاي دلوقتي عايز اشوف اياك نعبد تيجي ازاي وهتطبقها ازاي الان طب وهستعين لله ازاي انا داخل قسم الشرطه مثلا في ظلم وفي كذا وليه حقوق والجار بتاعي ضربني والجار بتاعي له معارف وانا ماليش معارف هستعين لله ازاي وفاهمها ازاي دي وتبدأ تشمر التفكر على الايه الشرح ده. يبقى عاوز بتفكرك انت على التفكر اللي احنا ايه عملناه ده. فهم؟ اشتغل بالتذكر تاني من النصوص تاني، نجد النصوص تاني على الايه كلاب وزيك واحد يتفكر والمعاني هوب هوب تذكر بنص يتوش الفكر والتفكير اللي قمت به. وبعد ما تجيب النص تفكر تاني وثالث ورابع، بعد التفكر ده هوب هتلاقي نص تاني بعد تذكر تاني وترجع بيه على الايه على التذكر والتفكر وهكذا. تفكر على التذكر والتذكر على التفكر. مفهومة؟ نعم الله. المراقبة تحلل الدم وتحليل كامل مرتين وحاجة يعلم بها الله، يعني والله العظيم يعلم الواحد الصحة ازاي والكلام طلع ازاي. يعني انا بقول لك اهو مفيش شايبة خروج الصلاة ولا غير خروج الصلاة من غير ما انت تفكر. لازم تشتغل لوحدك وانت تحت كده انت ماشي فكر ده طبعا كده دماغك عندك كده تشتغل. لازم مش نسمع عن الشرح بس، لا لا لا لا لا هتنساه. لابد من الامرين والله. وانا اقول لك خدها مني والله العظيم، يعني جل التوفيق وطعنا ما تفيدها الا بالله. جل التوفيق بالنسبة لنا شخصية في درس او محاضرة او خطبة في اغلب الاحيان، وطبعا ما شاء الله خلوا انا مش انا ذاكر بس في اسباب في اغلب الاحيان يبقى لو انا اعطيت الموضوع حقه من التفكر مش التفكر بس، تفكر بس اجي الخطبة ما ليش فاكر اي حاجة واطلق مصر واسعد الناس معايا واشتغل في النظام الدوشاجي بقى ونفسي مش عايزين افعال سوريه لان ما خدتش الوقت ان انا ايه اتفكر فيه واشتر المعلومات كده بايه بثلاثه بينه وبين نفسي انا. انما الخطبه اللي خدت فيها راحت كده. وبالمناسبه ان شاء الله يعني مفيش درس بكره في مدينه الثلاثه ما مشتت. انا عارف ان هو الرحمن الرحيم وان هو الحكيم وان هو كان حاول يعيد الضربه دي كانت 20 ضربه بس اجيب صبر من ايه؟ انت الصبور الهم الصبر قبل عين الخبر. العبادات لا انت تفكر انت الكلام لوحدك مش مستني انا اقول لك من غير التفكر ده مش فاهم. لا ولا انت مش عايز. لا بد من التفكر مثل ما جاي ده المهمه خلصت الكارثه ده في البداية ايه الدرس لما نهاية فيه عندك انت انت فاكر بعد ما خلص درس بس انت خلاص اما انا بصمم ازاي جاي انا حد عطل لي بعد الشر دايما كده وكل بيجي معلومة جديدة كده امسك فالقطة كده بس عدى القطة وبعد خلص ازاي انت هذا القطة كده ده بيعيش ابدا بتيجي منين رفع بس مش نوع ايه ده لا عاد يحلم واحد يطير كلام بالهواء خلق يقول لك فتوحات فتوحات من ابليس. لما تيجي آية بآية آية حديث هو ده الأصول بس ده أصول الأصول يجي المعنى آية جنب آية قول يا سلام يا الله ده الشيء حلو كله مجرد بس ان حطينا آية ايه كان يقول لك ما يتفكروش شيء ان الآية دي والخبطة دي. لما تيجي الخبطة بتاعها في الزمان وقال اقعد اتفكر في الظروف اللي انا عايشها وقول الآية دي خطة جنبها الآية دي يطلع فيها حل الإشكال التمام اللي احنا عايشينه ده. أجي أقول للناس لا الناس يقول يا ده قال كلام النهار مفيش حاجة مجرد التفكر على تذكر الاصحاب لشيخان الاسلام مع الحسين الاصحاب في الواقع هاشيره هنا تكون الفائده. انما انك قاعد تسمع روح من غير ما تدخل في حياتك وفي عباده مطلوبه ليك مع زوجتك، عباده مطلوبه مع ابنك، عباده مطلوبه ليك مع نفسك، مع لما هنشوف ال 15 قاعده اللي تدور حولها راح الايه؟ العبوديه. نعود بقى لل بعدين لما تكلم طب انت حاول تكلم عن سنه ساعه ونص ونمشي. يعني في آية في سورة عن الهود مش عايز اعطيها بس ليه وقائنا انما اتخذتم لا ان الناس عاملين ونزلوا لا اله الا الله لكم رزق كده بس فالتقوى عند الله ليه الرزق لا الآية اللي قبلها هو ادرينا الخالق قومه عبد الله واتقوه ده لكم خير لكم كنتم تعلمون بس انما تعبدون ونزلوا الله ايه اوثانا وتخلقون رزق اوثانا يعني ايوه يا اصنام ها اصنام يا ذل الانصاب شو الهنبالة ده هذا اللي بيقلي اهو الله نبدأ بقى كنت عارف اقول ايوة هو خلي بقى طب شوف بقى كلمة اصلا دي معناها متشكلة بشكل ايه شيء حي انسان لا اصلا شكل شيء موجود يعني انما انصاب مش لازم تكون اخذ شكل ايه حاجة موجودة القبة دي مثلا نص قبة دي حسين دي نص واخد بالك وتسمى وسم قال لك يا عم الاصنام والانصاب الوثنية اصلا معناها ايه استوسم المال يعني يعني الجسر بقى كان بيجي 2% بقى 10% استوسم ولا لا استوسمت في الابل يعني ايه يعني كثر يعني اولادها كبرت ومشيت ايه معاها مسمى استوسمت الابل واولادها طيب وكذلك استوى ثمن نحل نحل لما كان حاليا واحده بقى ايه فدينا ثلاثة اربعه فدايما الاستوتان ده معناه ايه الكثره. هل الكثره دي تصح في باب الالهه؟ استغفر الله مش كده الهه استغفر الله الهه الالهيه ما ينفعش ليه لو كان فينا اله الا الله بس ما ينفعش ما كانش في حياه ولا في حياه ابدا زي ما هو لا يمكن الا ان يكون ربا واحدا كذلك لا يمكن للكون الا ان يكون ايه الها واحد ابتدات من واحد لابد ان تعود الى واحد لو كانت تعود الى اثنين الفساد كله ودي ان شاء الله هتتشرح باذن الله في شرح الاله ان شاء الله معناها ايه ايه كذا لو كان في هنا الهه الا الله فلا يمكن حيث الكثره الالهيه مرفوضه مرفوضه ايه الكثره دي عميق استوتن هذه كلمة الوقت يعني الوقتان هذا هو الأصل الذي وجدته في اللغة والله تعالى أعلم لأنه من استنباطي فإن كان حقا وخيرا فهو من الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان. على أي حال أنا أقول شيء الكلام في اللغة إلا لأخذ به الشرع الحنيف ولا لا أقول كلام عشان أشرح لأي الله عشان أبين العلاج فخلاص انا بطيش الهدف الاستمرار هو ان انا ايه بمعاني واستغل اللغه مش عشان استنفر منها حكم واطلع منها فتوى لا معاذ الله معاذ انا من الفتاوى لله الرجال والفقر انا بتكلم عشان ايه امكن واقوي واشرح الحضور بهذه المعاني من كل طريق المصطفى فالوثنيه هنا وتقدر المطلوب بها ايه معاني بها ايه تعدد الالهي التعدد الالهي وهذا لا يكون ابدا هو انما هو ايه اله واحد انما هو اله واحد. طيب كذلك تعبد الله مخلصا له الدين. طيب يعني اذا ايه تعلق العباده بالدين ولا شرك ليك انت تفكر فيها ديت لان انا تركتها خلاص نتركها لك دي قل الله اعبد مخلصا له دين هو دين لكل الانقياد والذنب للي بيقود ويذل باسلوب وتشريع الملك والمعز المذل ولا لا مش كده والجزاء على ذلك الذي يجمع كل ده قال انا في العباده ما هو برضه معناها ايه منتهى الايه الذل بس معاها منتهى الايه الحب عشان تبقى ايه خضوع قوي لانك لما تخضع لواحد بالتهديد بس هتيجي في مرحله تقول له لا بقى خلاص اعلم ذلك اركبه اقصنا يا اخي لان انت مجرد ماشي معاه وانت عايز تتحرك انت بس ايه محتاجه يعني انما لما انت بتحبه عمرك ما هتقول له لا بقى كل مره اصبح عينيا انت بتحبه بتحب ايه بتتفاهمه بتحبه قوي ما هو ده هو دي العباده وفي البالغ شوف الرب هنا بيديله بين العباده طيب ايه الفرق بين المعبود وبين الاله؟ طب بص له الهي معبود يعني هي قريبه من المعنى بس عايزين نشرح انا هقول ده قال لك بس طريقه سهله بس استنى يعني في كتاب الله نلاحظ ايه قوله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره عايز نعبدنا الان قدام النوع اللي هو المفارس لو انت عايز اقول فين وفين ولا ايه ولا واضحه دي جت كتير في كتاب الله يعني بس ولا ايه طيب كتير في كتاب الله عايز نفهم راسك ماشي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره طب ليه ما قالش انه الله ما لكم من معبود غيره كلمه معبود ما جاتش في كتاب الله ابدا ما فيش معبود لا تشتغل الله انما الاله لا والايات حركه من النار انما المعبود ما فيش وبعدين معبود الله لا اشفع لكم من معبود غيره لا لو قال كذلك معبود الله لا ما لكم من معبود غيره لكان ابو جهل يقول ايه الا تسمع محمدا يقول لك ما لكم من معبود غيره ونحن ايه عندنا معبودون كثيرون الناس والعزى والخده وترى صراعا ويغوص وعوق ونسرى معبودين كثير قوي ولا لا نعطي ما لكم معبود غيره لا يقع في معبود غيره كتير لما نقول ما لكم من اله غيره لان كلمة اله معناها هو اللي بيستحق الايه معناها ما حدش يستحق العبادة ايه غيره واضحة واضحة ولا لا يبقى اعبد واضحة مرتان اعبد الله لو قال ما لكم من معبود غيره كنا هنقول يا ابو جهل يقول لا في معبود غيره لا معبود بتاعنا ده غير خلاص ما لكم معبود غيره لا في معبود غيره كتير قوي لما بنقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اله اصلا معناها ايه مش معناها المعبود يبقى الايه ما تمشيش ما كانش معبود الله ما لكم من اله اله معناها ده ما قلتها لك قبل حفظتها لك مليار مره ما نوع المبالغه يعني مش كذاب ما لكم غير يعني ما حدش يستحق العباده ايه المناسب مش كل الاله يعني المعلوم والمعلوم يعني الذي يستحق ان يعبد واخد بالك في التفسير المعبود تحصل هنا في العباره ديت حق طبعا وعمالقه قالوا لكن بديش الاهل زمان ما بتوصلش تقول العباره الثانيه هي لا يستحق ان يعبد الا ايه الا الله بدي يتقدم النعمة على طول بالنسبة لمستوانا لا معنى شيء وآل الزمان يبقى إله يعني إيه؟ بألوه بألوه يعني إيه؟ لا الذي يستحق أن يعرف يبقى تقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا من ده تعريف من شيء كده في المجلد العاشر في شرح دعوة بذين نون عليه السلام مش ماشي يعني بألف يعني الإله هو المألوه أي الذي يستحق أن يعبد فلما تقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا من إلا الله هو ده كتاب الله أعبد الله عشان ما حد يستحق العبادة إلا هو الكلام ده فين أعبد الله ما لكم من إيه مش معبود لا من إله يعني غيره يعني ما لكم ممن يستحق أن يعبد إلا إيه إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل خلاص شوف لا ما كانش ما لكم من معبود غيره إيه بعدين ما تنساش انت اشتر هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة اربعة حتى كنوش بإذن الله تعبد الله ما لكم من الله خير طب كيف الاستغفار اللهم انت ايش رب ترقب عليها لا اله الا طيب خلقتني وانا ايش انا كيف اسأل بس الوقت يضيع يعني في التمثيل ايه الفرق اشمع يعني ربي لا اله الا انت وبعد خلقتني وانا عبده تكرار ده ولا ايه ولا ايه فرق بخليش هذا الامتحان لو انا ليه جوايز وتحضر فيه الساوت ولا ايه ها انا مش هقول لك ليه سؤال انا مش شفت حد عايز تحضير فجاه الاول اعمل جوائز يعني اشتري كتب وبتاع وتفاسير وكده في حد مش عايز يدفع اموال او جوائز بس ادفع اموال مش 10 جنيه لان الكتاب ده حط كده جوائز ده احنا ما عندناش تمويل ولا كلام من ده خالص ولا حتى جماعات جمعيات حتى على صلاح بدون حاجه منهم عندهم كتب قد كده المهم يعني ف قال في حد عنده استعداد يدفع لنا اموال مكافئات لل لو انا اقرا او انه لا عشان وصحته ها طيب هو السؤال اهو كنت عليك التكفير طيب اللي هو اللهم انت ايه ربي لا اله الا انت هذه العباره الاولى الفقره الاولى هذه عباره عن السمى والثانيه ايه خلقتني وانا ايه عارضه دي عند السمى برضه بس الفقره دي معناها ايه فقني مع الفرق بينهم ده السؤال عليك انت تجتهد تريد ان نقارن هذه المساله الان هي واثنين وصلت لها معاها بارك الله ربكم لا اله الا لا اله الا هو خالق كل شيء تعبدوه ورب الشرك ما قال يعني على نفس النفس بتاع حبيب سيد الاستغفار لا اله واثنين الانعام تذكر انت بقى فيها عشان على اصولك شيء من جزء معنى الاله ومعنى الايه والمعبود والعباده ايه الاله ايه غير العباده طب ايه الفرق كان في السؤال ايه الفرق بين لا اله الا الله وبين ايه اياك نعبد بس ايه الفرق بين لا اله الا الله وبين اياك نعبد ما هو خلي بالك ما هو ده السؤال يعني هو نفس السؤال هو تقريبا يعني عليك بقى تحاول انت ايه قبل ما نرجع التسجيل المره القادمه يوم الاحد ان شاء الله نريد كده ان من الله يكون جايبين الاجوبه دي في ورقه صفحه واحده كده عشان بس ايه نقراها ان شاء الله بس اللي متمكن يعني يكون كاتبها لي فرق يقول لا انت عليك انت كده المره براحتك لا براحتك انت مراجع كل كتب الكتاب ابن القيم بالله دي مراجعه انت عايز مليون سنه عشان نقراها بس المراجع كده اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا ايه خلق عندك تكرار ولا في فرق؟ ولا صح عشان نعرفش التكرار تكرار انت ليه؟ تكرار لازم فيه حاجه في معاني جديده لازم فيه فايده انما التكرار الدش بتاعنا احنا ده كان الرسول ما يعملوش عليه الصلاه والسلام ويمشي الايه ربكم لا اله الا ايه هو خالق كل شيء فايه تعبدوه على كل شيء مثلا هذا يعني معنى ذا الحمد لله احنا ننتنهوش ونعاد علينا زي المناقض بلنا طيب الله أن لا تعبدوا إلا الله طيب السؤال برضه ذا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه برضه هذا السؤال ذا سؤال معناه إيه معنى الآية إيه أضف ذا السؤال الأول معناه إيه إيه العلاقة بين الحاكمية هنا وبين العدالة ايه العلاقه بين الحاكميه والعداله سؤال من تعليق الرساله ما العلاقه بين الحاكميه والعداله في هذه الايه سوره يوسف ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه الاجابه وتبقى جاهزه تسال فيها من غير احرار ها مسمة القرش او بتعمل قرشة مطلوب الفهم. ما لاحظ انا مطلوب منك حد تفارق بس في ورقة كده ان شاء الله عشان نشوف بس انا يعني استجبنا للمعاني دي ولا لا. فضل ربنا تعالى على جنب. طيب ان كنتم اياه تعبدون في الايه 114 من سورة النحل وفي الايه 37 سورة فصلت ان كنتم اياه ايه لان اياك نعبد. تعال نبحث المعنى هنا عن اياه تعبدون. تراجع ايضا هاتين الايتين ان كنتم اياه تعبدون يريد معانيها. هذا هو الاختبار عشان تتفكر فيه وتشتغل معانا شوية. المطلوب في يوم الاحد ان شاء الله في ورقة مكتوبة. نعود الان بقى الى موضوعنا اياك نعبد واياك نستعين. لماذا قدمت اياك نعبد على اياك نستعين؟ يعني المفروض نعبد مثلا يا رب اعني لكي اعبدك. اعني لكي ايه اعبدك. انما هنا نقول العبادة الاول والاستعانة بعد ذلك. لماذا؟ ها؟ الاستعانة عبارة عن عباد. طب ماشي. ما هي عباد؟ اياك نعبد تلمين لله. انما اياك نستعين دي لله. يعني حاجة عايزة مني. هنقول الاولى بقى. اللي استعملها له ولا نفوها منه؟ استعملها له عمر فيها. ده اياك نعبد الاول. مش كده؟ اياك نستعين الثاني. طيب. وجه بقى ايه؟ اللي قبل اياك نعبد. كلها مين؟ لله. واللي بعد اللي بعد اياك نعبد كلها مين؟ كلها للناس كلها للعبد. يبقى اولا ان تبدا اياك نعبد ناحية اللي هو لله واياك نستعين تبقى ناحية ايه؟ لا العبد ولا لا؟ اياك نعبد واياك نستعين. كل هذه معاني لما ذكر ابن القيم يعني لما قدمها تجد كلاما عجيبا جدا يعني ولكن بس هو على سبيل الاختصار. طيب لا انا عايزك انا بس خلي بالك عايزين نعرف ايه الاصول في اهم العبادات. يعني انا عاوز اخد اعلى عدد ممكن وانت عايز تاخد اعلى عدد. واحد هيختار العلم واحد هيختار الجهاد في سبيل الله واحد هيختار انفاق الاموال واحد هيختار خدمه الناس واحد هيختار الاعتكاف. ايه اهم العبادات احسن عباده ايه؟ لا استنى بس لا لا لا لا لا انا هقول اقرا ابن القيم مفيش حل غير ان احنا نقرا ابن القيم مهما قلنا هنفكر لان هنا كثيره في منتهى السلاسه والوضوح. فاللي ما عندوش التفسير قال القيم خدها منهم. ثم قالوا مقام اياك نعبد لهم في افضل العباده وانفعها واحقها بالايثار والتخصيص اربعه طرق. فهم في ذلك اربعه اصناف. يعني يقول لك انت تفضل العباده على العباده ازاي؟ يقول لك والله العلماء اختلفوا. في طائفه قالت ايه؟ الطائفه الاولى عندهم انفع العبادات وافضلها اشقها على النفوس واصعبها. لكن العباده اللي بتعينك قوي قوي قوي دي هي دي الاعظم عند الله. قالوا لانه ابعد الاشياء من هواها هو حقيقه التعبد. قالوا والاجر على قدر المشقه وراوا حديثا لا اصل له. هذا حديث والحديث والعاده. افضل الاعمال ايه؟ ها؟ احمرها اي اصعبها واشقها وتفرج الاطره. وهؤلاء هم اهل المجاهدات والجور على النفوس. قالوا انما تستقيم النفوس بذلك اذ طبعها الكسل والمهانه والاخلاد الى الارض فلا تستقيم الا بركوب الاهوام وتحمل المسافه. القصد الثاني من العابدين والعباد قالوا لا مش هتقطع عن النفوس ولا حاجه. قالوا ايه؟ قالوا افضل العبادات التجرد والجهد في الدنيا والتقلل منها قاس الامكان. يعني ما تلبسش كتير ما تاكلش كتير واخد بالك ما تفتحش كتير يعني شبك شايف ان الدنيا راح ما تغرقش او كده واخد بالك واضطراح الاهتمام ايه فيها او طرح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ودول بقوا قسمين فعوامهم برضو ان هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة علم العبادة. فرأوا الزهد في الدنيا غاية الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخلاصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عقوف القلب على الله وجمع المهمة على الله وتفريغ القلب لمحبة الله والإنابة إلى الله والتوكل على الله والاشتغال بمرضاة الله. فرأوا أن أفضل العبادات الجمعية على الله ودوام ذكره للقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريغ للقلب وتشتيت له. ثم هؤلاء القسمان اللي بالك فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقتهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون المقصود بالعبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم ينتبه إليه. وربما يقول قائلهم يطالب بالأوراد أو يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورده. ثم هؤلاء أيضا قسمان أنا مش عايز أشق عليك معلش تعال بقى كده للصنف الثالث. الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدد. فالأصل الثالث وده إيه يعني قريب حول الحق ده يعني تنفع الناس إذا ده أحسن عبادة ولا لا؟ ما تمشي مع راحة كده الواحد يتوصف في قضاء حاجاته خير من الاعتكاف كم سنة ولا كم شهر ولا كم يوم يعني دي أساعة بعد ذلك. خلي بالك إذا الصنف ده رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدد فرأوه أفضل من ذي النفع الفاضل فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله رواه أبو يعلى واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعدد إلى الغير وأين أحدهم من الآخر. قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايه حمر حمر حمر دي زي حمار لا ده حمر الوحشية حمر يعني النقل اللي هي حمراء اللي تشين اول مغالي اعمل من حمر النعم مش النعم حمر ايه نقل الحمر دي يا جماعة حمار والنعم دي مالها هنا في الحمر ده حمر النعم وهذا تفضيل للنفع المتعدد واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له ايه من الأجل مثل أجور من السبعة من غير أن ينتقل من أجور الشيء واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ولا يجدون يصلون على معلم الناس الخير وبقوله عليه الصلاة والسلام إن العالم لا يستنزل له خمس السماوات وخمس الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في زحرها واحتج بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله دام نفعه الذي نسب إليه واحتج بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الناس الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ونسب عبادي والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. الصنف الرابع شفاه كده ولا إيه؟ أصلها أهم حاجة أنا مش عايز يكون تعبنا وباخد بالك هيطول شوية أنا شايف إن الشروط انتهى. طب يعني عموما لما تسجلش يتسجل المرة اللي جاية معلش بلاش أقول عشان مش هحضرنا المرة الجاية. الصنف الرابع هم دول عمالة أهل الخلق مش كأول ده مين اللي واللي بدنا حق بس مش حق كله عايز الحق كله خد بقى. قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراق من صلاة الليل وقيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحق الضيف والاشتغال به عن الإيه الولد المستحق مش الضيف يقول لك لا أبدا ما تكرمه كل صلاة ورايا ولد ورايا صلاة لغاية ما يمشي يفرقك لا ده الاشتغال بإيه بحق الضيف بس وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفاء. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعلم الجاهل والإقبال على تعليمه والاشتغال به. انت لا تبقى محاضرة تقول لها مصلي أفضل ما تجتمع حسن تطلب العلم بل أفضل انك تديها ايه الأفضل لك انت تديهم العيش. والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة الايه المؤذن تقولش احنا بطاعة طاعة لا يخرج الطاعة دي والطاعة اليمين اذا غلط عن المؤذن هو الطاعة الأولى هو ده العملاقة. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الايه الست والنصح في إلقائها على أكمل وجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة رحمته وإثار ذلك على أورادك وإيه وخلواتك إذا كل وقت بحسب الإيه المقتضى الذي يرضي ربنا فيه. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به وتسمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. فالأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أواني عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد ولا سيما التكبير والتهليل والتحميد هو أفضل من الجهاد غير المتعين. الافضل في العشر الاخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التفضي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى انه افضل من الاقبال على تعليمهم العلم واقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. ولا لا؟ النبي كان يعمل كده على القرآن وهو المعلم الاول ولا ايه؟ شلل. والافضل في وقت مرض اخيك المسلم او موته كالساعة تصلي ولا عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقسيم ذلك على ايه؟ ها؟ خلوتك وجمع يدك. والافضل في وقت نزول النوازل واداة الناس لك هو ايه؟ بس اداة ايه؟ واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فان المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على اداهم افضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه في مرتبه دي ايه؟ مرتبه. تسمع ده عاجب افضل عباد وهو كثير جدا استغفر الله، هو احمق. احمق يعني شريع الغضب يعني، لما قال له استغفر ده احمق. ايها الاخ الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له